أن تلد الأمة ربتها وأن ترى العراة وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبس مليا، ثم قال لي: يا عمر، من أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكنا قد وصلنا في فقرات هذا الحديث المبارك إلى الكلام عن المنزلة العليا من الإسلام، وهي منزلة الإحسان. وقلنا بأن المراد بالإحسان في الحديث هو المراقبة. المراد بالإحسان في هذا الحديث هو المراقبة، لأن الإحسان إنما يعرف على حسب السياق الوارد فيه. فإن كان الإحسان فيما بين العبد وربه فمعناه المراقبة، وإذا كان الإحسان بين العبد وإخوانه من الخلق فمعناه الفضل وكرم الأخلاق والمعاملة بالحسنى. فالإحسان يختلف على حسب المتعلق له كما ذكرنا. وعلى هذا المعنى، إذا كان الإحسان هو المراقبة، فإن المراقبة فرض عين، أن يراقب الإنسان قلبه وأن يراقب نظر الله عز وجل وسمع الله عز وجل وعلم الله عز وجل فيه، فيتقي الله عز وجل بحيث يكون دائما يقظا ولا يراه الله عز وجل حيث نهاه، ولا يفقده الله تبارك وتعالى حيث أمره. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وهذا هو عين الأمر بالمراقبة. إذا كان الإنسان يعلم أن علم الله عز وجل شامل محيط بالأشياء جليلها ودقيقها، وأنه لا يعزب عن علم الله شيء ولا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، فهو صاحب العلم المحيط الشامل العال الملم بكل شيء بدقائق الأشياء، والعالم بالأشياء على الإجمال وعلى التفصيل. فالله عز وجل يعلم الأشياء على التفصيل، فيعلم عدد قطرات الأمطار، ويعلم أين تنزل كل قطرة ومتى تنزل وما هو الأثر المترتب عليها، ويعلم خلجات النفس ووساوسها وهواجسها، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا كله يعلمه الله تبارك وتعالى، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلم الله؟ فقال النبي: نعم، يعني مهما اجتهد الإنسان أن يكتم وأن يستسر بعمل أو قول أو حتى نية، فالله عز وجل عالم بذلك كله. فإذا كان الإنسان على يقين من أن الله يعلم ذلك، فيتوجب على العبد أن يستحي وأن يخاف من علم الله فيه. ينبغي على العبد أن يخاف أن يعلم الله منه شرا، وأن يعلم الله من قلبه انحرافا، ومن قصده ميلا إلى الرياء أو العجب أو طلب محمدة أو طلب أي وجه من وجوه الدنيا الفانية. الإنسان يحذر من علم الله، يحذر أن يعلم الله عز وجل ذلك منه. ولذلك كل الآيات التي ورد فيها التذكير بعلم الله أو التذكير بسمع الله أو التذكير ببصر الله عز وجل، هذه النصوص كلها من قبيل نصوص التهديد، من قبيل نصوص التهديد. العلم، البصر، السمع، كل هذه النصوص لما يقول هو السميع العليم وهو السميع البصير إلى آخر هذه النصوص، هذه النصوص أخوانا معناها التهديد، معناها التهديد للعبد، يعني ما دمت توقن بهذه الأسماء لله وتؤمن بالصفات المشتقة من هذه الأسماء لله عز وجل، فلابد أن تراعي أثر هذه الأسماء والصفات. وهذا هو خلاصة علم الأسماء والصفات، أن يتعبد الإنسان ربه بمقتضى الأسماء والصفات. فمن أسماء الله السميع، والصفة المأخوذة من اسم السميع صفة السمع، وسمع الله شامل، سمع الله شامل لا يغيب عنه شيء، وليس هناك شيء لا يصل إلى سمعه، بل يسمع كل شيء، كما قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إن المجادلة لفي بعض الغرفة، يعني في ركن الغرفة، تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفى علي بعض حديثها، وهي معهم في المكان، يخفى علي بعض حديثها، سمعها الله من فوق سبع سماوات وأجبه. وهذا حتى يتخيل الإنسان هذه المسافة التي أشارت إليها عائشة، نسمع حديث أبي هريرة وإن كان في سنده لين وضعفه بعض أهل العلم، وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، أي بين الأرض والسماء مسيرة 500 سنة، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وكسف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله إلى أعلاه مسيرة 500 سنة، وفوق هذا البحر 8 أوعال، أي غزلان، ما بين ركبهن وأظلافهن مسيرة 500 سنة، وفوق ذلك العرش، يعني فوق هذا كله العرش، ما بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 سنة، والله فوق العرش بائن من خلقه، بائن من خلقه، يعني منفصل عن الخلق، ليس فيه من الخلق شيء ولا في الخلق منه شيء، أي من ذاته يعني تبارك وتعالى، بائن من خلقه ولا يخفى عنه من حال خلقه شيء. فلما الإنسان يعلم مثل هذه النصوص، هذا يدفعه إلى مزيد من المراقبة، وهذا الذي كنت يعني تسمعه من عبارات الصالحين من السلف، لما كان يختلي بالمعصية ويتمكن منها، فلما يتمكن من المعصية وليس هناك مانع، وليس هناك مانع، لا مانع حسي موجود ولا مانع طبعي موجود، كان يقع على الأرض مغشيا عليه، فلما يلام في ذلك وقد تمكن من المعصية ولا مانع يحول بينه وبين حصولها، يقول: ذكرت موقفي بين يدي الله فلم تحملني رجلاي. هذا هو معنى المراقبة، هذا هو معنى المراقبة، وأن يستحي الإنسان من علم الله فيه، من علم الله فيه. إذا كنت على يقين أن الله يعلم كل شيء، إذا كنت على يقين أن الله يعلم يقينا ما الذي تفعله، وأنت تختلي بالمعصية وتباشرها، وأنت على يقين أن الله يراك، لو أن الإنسان استيقظ قلبه في هذه اللحظة لتصبب من الحياء من ربه عز وجل. هذا معنى المراقبة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، أي احذروا علم الله عز وجل فيكم. وقال عز من قائل: وكان الله على كل شيء رقيبا، وكان الله على كل شيء رقيبا، الله يراقب حركات جوارحك، ويراقب لفظات لسانك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بل يراقب خلجات نفسك، يراقب ما يدور في نفسك، الله عز وجل يعلم ذلك، الله تبارك وتعالى يعلم ذلك. لما نصر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وأصاب قريشا بمصيبة لم تكن تدور لهم في بال. وهذه المصيبة خلعت قلوب قريش وأنزلت بهم فاجعة وعارا لا تغسله الأيام. فجلس شيطان قريش عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية وقال له، وكان من أشد الناس عداء لله ورسوله، حتى كان يلقبونه بشيطان قريش، قال: والله لولا عيال عندي أخشى عليهم الضيعة ودين علي لانطلقت الساعة إلى محمد فقتلته. وكان صفوان بن أمية رجلا صاحب مال، فانتهز الفرصة وقال: دينك علي أقضيه، وعيالك وعيالك عيالي، لا يسع عيالي شيء من المال ويقصر عن عيالك. فأخذ عمير ناقة صفوان وشحذ سيفه بالسم ثم انطلق إلى المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد، وكان عمر جالسا مع بعض الصحابة بفناء المسجد أمام المسجد. فلما جاء عمير فأناخ الناقة أمام المسجد، فلما رآه عمر قال: هذا شيطان قريش، هذا عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر. ثم قام عمر فلببه بحمالة سيفه، لببه يعني خنقه بالسير الذي يعلق به السيف في العنق، لببه بحمالة سيفه وقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، ما الذي جاء بك؟ فدخل به يجره على رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له عمر: يا رسول الله، هذا الكلب عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر. وأشار إلى بعض الأنصار أن أحدقوا برسول الله أن يظفر منه العدو، أن يظفر منه عمير بغفلة منا فيصيب رسول الله بشيء. فقال النبي لعمر: أرسله يا عمر. فأرسله وقال: يا عمير ادن مني. فجعل يدن ورسول الله يدنيه حتى قال: ما الذي جاء بك؟ وكان عمير قد أسر له ولد ضمن أسرى المشركين في بدر، فقال: جئتكم في هذا الأسير الذي عندكم، جئتكم تحسنون إليه. قال يا عمير: اصدقني القول، يعني ما تلفش الدور، يعني اصدقني القول. قال: هو ما قلت لك يا محمد. قال: يا عمير، إذا كنت جئت لهذا الأسير الذي عندنا أن نحسن إليه، فما بال السيف معك؟ إيش داعي للسيف؟ فنظر إليه عمير وقال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ فقال يا عمير: بل جلست أنت وصفوان بن أمية في حجر إسماعيل من الكعبة، وكان من أمركما كذا وكذا، إلى آخر القصة. فقال عمير: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما كان معي وصفوان أحد، ووالله ما أعلمك ذلك إلا الله. ومثل هذا كثير، مثل هذا كثير. فإذا كان الإنسان على يقين تام بعلم الله وأن الله يراقب حركات العبد وخلجات قلبه، كما قال الجنيد لما سأله بعض المبتلين بالنظر إلى النساء يعني بما يستعان على غض البصر، قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى من تنظر إليه. فالله يراقبك مراقبة الظل لأصله. فإذا علم الإنسان ذلك أحسن، أحسن في عبادة ربه، وأحسن يعني راقب ربه في العبادة، راقب ربه في الأقوال، راقب ربه في الأفعال، راقب ربه في النيات والخواطر القلبية، أن يرى الله منه ما يكره سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. المعية هذه معية علم، وهو معكم أينما كنتم معية حقيقية بالعلم والإحاطة سبحانه وتعالى. فالله معنا يعني يعلم كل شيء، يعلم كل شيء عن أمور خلقه. وقال سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس وهو يفسر هذه الآية الكريمة، قال: خائنة الأعين هي أن يدخل الرجل على أهل الدار دارهم. طبعا ده كان زمان، يعني كان زمان أيام الحياء يعني، لكن طبعا إحنا الآن ما لم يعد حاجة إلى خائنة الأعين هذا، لأن الدنيا مفتوحة على البحر. الراجل يبقى ما هوش موجود في البيت، وبيجي صاحبه بيجي صديقه بيخبط على الباب، الحجة بتطلع تفتح وترحب وتقدم له الأكل، ولو كان عايز يخش مثلا في أوضة الجلوس يريح ولا بتاع، وزوجها يفتخر يقول لك زوجتي بمئة راجل، زوجتي لما بيجي أي حد بتشرفني وأنا مش موجود، واخد بالك معي إلى آخر هذه المعرة، المعرة التي نحن فيها ويعني التي لا نهاية لها. فخائنة الأعين ليس لها حاجة عندنا الآن، لأن من السهل جدا، من السهل جدا الآن أن ترى عورات البيوت، ولم يعد هناك حاجة أن الإنسان يحتال إلى هذا أصلا. فخائنة الأعين لم تعد موجودة في الناس الآن، إنما كانت قديما أيام الحياة. قال ابن عباس: خائنة الأعين هي أن يدخل الرجل على أهل الدار داره، فتمر به وبهم المرأة الحسنة، باب المجلس مفتوح، واخد بالك معي، والحجة أو البنت معدية في الصال متخففة من ملابسها، شعرها باين، لبسها بنص كم إلى آخر هذا، فتمر فيراه تمر به وبهم المرأة الحسناء، فينظر إليه، فإذا انتبه إليه أهل الدار غض بصره، ادعى الدرواشة بقى وإنه إيه يعني رغم كان شوخد باله يعني، غض بصره عنه، فإذا غفلوا عنه نظر إليها، وقد اطلع الله، هذا كلام ابن عباس، وقد اطلع الله على قلبه وعلم أنه لو تمكن منها لنظر إلى فرجها وجامعها. الله يعلم هذا كله قبل أن يكون من الإنسان، يعني يعلم هذا وهو مجرد فكرة تداعب خيال الإنسان، الله يعلم هذا كله سبحانه وتعالى. فإذا كان علم الله إلى هذا وأبعد، يجب على كل إنسان عنده مثقال ذرة من حياء أن يخاف من الله وأن يستحي من علم الله فيه. تخيل لو أنك الآن يعني أغلقت الغرفة وأنت تقارف معصية مما يعني يستحي الإنسان أن يراه الناس عليها، وفجأة وأنت في هذا الوضع المخجل دفع أبوك الباب ودخل فرآك على مثل هذا الموقف، يعني صف شعورك كيف يكون، صف شعورك كيف يمكن يعني أن يكون شعور الإنسان في مثل هذا الموضع. الإنسان أحيانا قد يوضع في موقف مثلا يعني يصاب بالحرج أو الخجل بسببه، لدرجة أن الخجل يعتريه إلى أن يتوه ولا يدري في أي مكان هو واقف من الأرض، وهذا من بشر. فكيف إذا وقفت بين يدي الله وقررك بهذه المعاصي والذنوب وهو يعلم هذا منك وأنت على علم كامل أنه يعلم هذا منك، فلما تفعل هذا ولما تتجرأ؟ وقال ابن القيم رحمه الله: وفي حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن هذا الحديث يعني يقول ابن القيم: يتضح أن المراقبة، اسمع إلى هذا الكلام الجميل، يقول: يتضح من هذا الحديث أن المراقبة هي دوام علم العبد، هي دوام علم العبد وتيقنه، هي دوام علم العبد، يعني هذا علم لا ينقطع يظل مصحوبا مع الإنسان على طول خط حياته، هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، هي ذي المراقبة، هو هذا الإحسان. دوام علمك ودوام يقينك الذي لا يعتريه شك أن الله مطلع على كل حركة وعلى كل خاطرة تخطر في رأسك قبل أن ينعقد عليها قلبك. دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. فاستدامته أي استدامة العبد لهذا العلم واليقين، الإنسان لما يظل مصاحب لهذا العلم واليقين على طول خط حياته، يظل دائما على علم تام ويقين لا يعتريه شك أن الله مطلع عليه وناظر إليه سبحانه وتعالى، فإذا علم العبد بذلك وأن الله عز وجل مطلع على ظاهره وباطنه حصلت له المراقبة التي هي الإحسان، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين، وكل طرفة عين، يعني أنت بنظر الله لا تغيب عن الله طرفة عين، يطلع على كل أحوالك أولا بأول، بل يطلع على خطرات قلبك. وقد قيل، قال بعض السلف: من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارح. وهذا من أعظم المراقبة. مراقبة أخوانا مش إنك تراقب الله لا تزني لا تسرق، لا، المراقبة أن تراقب الله حتى في خواطر نفسك، يعني استحي أن يعلم الله من قلبك ما لا يحب، زي ما يقال كده عندنا في المثل البلدي وهو حق: ربنا رب قلوب. هذا كلام حق. الله عز وجل ينظر، والقلب هذا محل نظره عز وجل، محل نظر الرب تبارك وتعالى، فالله يطلع على قلبك. فمن راقب الله في خواطره حفظه الله عز وجل في حركات جوارح، حفظه ربه في حركات الجوارح. لماذا؟ لأن القلب أيها الإخوة هو ملك الأعضاء، فإذا راقب الإنسان الرب في خطرات القلب وخواطر النفس استقام هذا القلب، والقلب هو ملك الأعضاء، والأعضاء خدم له وحشم وتصدر عن أمره ورهن إشارته، فإذا استقام الملك استقامت الرعية، وإن اعوج الملك اعوجت الرعية. فمن راقب الله في خواطره حفظه الله في حركات جوارح. وقال الإمام الجنيد رحمه الله: من تحقق في المراقبة خاف من فوات لحظة من ربه لغي. الذي يتحقق بالمراقبة والإحسان فعلا، هذا يخاف أن تفوت عليه ولو جزء من الثانية يرى الله من قلبه شيئا لا يحبه، وهذا اسمه فوات حظ الإنسان من ربه، أن يرى الله من قلبك ما لا يحب، هذا فوات حظ العبد من ربه عز وجل. وقال ذو النون المصري، وذو النون المصري ليس هو ذنون أو ليس هو ذو النون الرسول، إنما ذو النون المصري هو رجل أحد الرواه وأحد الأئمة الكبار، وهو أظن كان يعني بعد طبقة الليث بن سعد، واسمه ثوبان ابن إبراهيم، ثوبان ابن إبراهيم، وكان مشهورا بالزهد، وله أقوال جميلة في هذا الباب، منها قوله رحمه الله: والله ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا الآخرة إلا بعفوه، ولا الجنة إلا برؤيته وله يعني كلام في هذا المعنى كثير، يعني هو على شكلة إبراهيم بن أدهم والجنيد وسهل بن عبد الله التستري، وهذا المنهج يعني. فيقول ذو النون المصري: علامة المراقبة، عشان تعرف بنفسك أنت مراقب ربك ولا أنت بتلعب، قال: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله وتعظيم ما عظم وتصغير ما صغر. هي أخونا دي العبادة في سهولتها، لأن بعض الإخوة عندهم تصور فاسد يعني لعل غرسه بعض المتحزلقين من الدعاء اللي هم بيهتموا بالكلام في قضايا القلوب والسلوك وكذا، ولما يتكلموا في هذه المعاني المراقبة والإحسان واليقين والصدق والإخلاص والمعاني هذه بيسودوا الدنيا أمام الناس، يسودوا الدنيا أمام الناس، يقول لك بقى ده الإخلاص واضعه كذا وكذا، فلو أخلصت على الصورة الفلانية يبقى الإخلاص ده مشوب، وهذا الإخلاص يحتاج إلى إخلاص. طب ولو حصل كذا يبقى الإخلاص ده مشوب ويحتاج إلى إخلاص، وتفضل بقى إيه ماشي كده لحد ما توصل المنصور، واخد بالك معي؟ فتلاقي نفسك أنت دخلت في دوامة أنت مش طالع منها أصلا. المسائل قلنا أهوى من كده خالص، يعني قضايا مش بالصورة هذه. يعني العبادات دي وهذه العبادات القلبية هذه عبادات ممكنة سهلة. الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، الله ما كلف بغير مستطاع. أمر بالإخلاص فالإخلاص يستطاع، أمر باليقين فاليقين مستطاع، هذه أشياء يستطيعها القلب. أما ما يتكلم به بعض المتحزلقة من الشباب اللي هو يعني بزعم بيهتم بقضايا القلوب وكذا، وتقعد بقى تسمع ينقل بقى كلام عن الغزالة في الإحياء وإلى آخر هذا الكلام، والتوبة تحتاج إلى توبة ومش عارف التوبة إلى آخر هذا الكلام، أخوانا يعني جلد للنفس وتعذيب لها. السلف كانت المسائل عندهم سهلة سلسة، وعلى هذا درج أهل العلم ورب طلابهم. كان شيخنا ابن عثيمين لما كان يعني يسمع مثل الكلام كان يقول أخوانا يعني ارفقوا بأنفسكم، الله عز وجل أكرم من أن يلهمك، أكرم من أن يلهمك أن تقوم من بيتك فتتوضأ وتخرج تمشي في الشارع وتأتي المسجد فتصلي ويرد الصلاة عليك. الله أكرم من هذا، ما دام إنه أعانك ووفقك أن تقوم فتتوضأ وتخرج من بيتك وتأتي المسجد، ما وفقك لهذا إلا وهو سيقبله، وهذا من حسن الظن في الله. أما قضايا تسويد الدنيا أمام الناس هذه قضايا، هذا كلام الصوفية المتقعرين، كلام السلف واضح جدا. لما نتكلم على المراقبة والآن وبنشدد المراقبة دي هي شمول علم الله فيك، وأن الله مطلع على كل خطرات نفسه. لما بعض الناس بيسمع هذا الكلام بيظن المسألة دي مستحيل أن تتحقق في الإنسان، لا ظنون يقول علامة المراقبة إيه؟ إزاي يبقى الإنسان مراقب لربه؟ قال علامة المراقبة ثلاث أشياء. الأول إيثار ما أنزل الله، يعني تقديم أمره على هوى نفسك، هي دي المراقبة. الشعب البقى كله بتعدي معك مثلا واحدة ست تغض بصرك وتدلدل رقبتك، واخد بالك معي؟ ولما نقول لك الخروج على ولي الأمر ومئة حديثهم تقول يا عم هذا وقت حديث، هذا كذب على الله وكذب على النفس وضحك على النفس، هذا ليست مراقبة، هذا شيطان. علامة المراقبة الأولى إيثار أمره على هوى نفسك، إيثار ما أنزل، وتعظيم ما عظم العلامة الثانية، وتعظيم ما عظم، أن تؤثر ما آثره الله وما أنزله الله، يعني لا تقدم على قول الله قولا ولا تقدم على أمر الله أمرا، وأن تعظم ما عظم الله، أن تعظم ما عظم الله، فلا تحقر شيئا مما عظمه الله عز وجل. جماعة اللي هو خد ولع السيارة دي يا عم حرام، يقول لك يا عم تأتي اشتغل على الوحده وربنا عاوز منك صوم ولا صلاة، والله يقول في مثل هذا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالله عظم المعاصي أن تؤتى فلما تحقرها؟ يبقى تعظيم ما عظم الله من الطاعات والمعاصي، الله عظم طاعته يبقى تعظم الطاعة وتؤتى على ما أمر، وعظم المعصية أن تؤتى يبقى تجتنب ونستفحش أن نفعله. إيثار ما أنزل وتعظيم ما عظم وتصغير ما صغر، تصغير ما صغر. الله حقر الدنيا وما رفع لها رأسا وجعل الدنيا معبر إلى مستقر، جعل الدنيا معبرا إلى مستقر، وجعل الدنيا كما يقول بعض السلف لو كانت الآخرة خزفا يبقى والدنيا ذهبا يفنى لآثر العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والدنيا خزف يبقى والآخرة ذهب يبقى؟ يبقى أن تعظم، أن تصغر ما صغره الله، الله حقر الدنيا وصغره، نراك في الدنيا تقطع رحمك وتقتل أخاك وتراق الدماء وتقطع الصلات والروابط لأجل قطعة أرض أو لأجل مبلغ من المال تافه، وتراق الدماء وتقوم المعارك الضروس لأجل شبر من الأرض بين أخ وأخيه، أو لأجل ألف جنيه بين أخ وأخيه. هذا مما حقره الله ومما صغره الله عز وجل. لما هذا كله؟ هذه علامة المراقبة. إذا راقب الإنسان ربه بهذه الصورة حصل له الإحسان المشار إليه في الحديث. وقال إبراهيم الخواص قال: المراقبة خلوص السر والعلانية لله. خلوص السر والعلانية لله، هو ده خلاصة الكلام. معنى المراقبة باختصار كده أنك عبد، أنك عبد، ومعنى عبد، العبد ده لا يتحرك إلا بأمر سيده. العبد لا يتحرك إلا بأمر سيده، بس هو ده معناه خلوص السر والعلني، لا يفعل ولا يعزم على شيء إلا إذا أمره سيده فقط. هذا باختصار المراقبة التي هي الإحسان المشار إليه. وقيل: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذا الطريق المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم. المحاسبة، يحاسب نفسه على كل قول وفعل وحركة، ويراقب جوارحه وقلبه، يكون رقيبا على قلبه وعلى جوارحه، وأن يسوس عمله بالعلم. احنا عملنا كذا، طب ده منضبط مع العلم الشرعي ولا مش منضبط؟ يعني لا تلتفت من مكانك إلا بالدليل، وسياسة عمله بالعلم. طب هؤلاء الذين خاضوا فيما خاضوا فيه في هذه المخالفات في هذه الأحداث، هل هؤلاء ساسوا أعمالهم بالعلم لما فعلوا كل هذه المخالفات؟ الإنسان ينبغي أن يسوس عمله بالأدلة الشرعية، يعني تجعل الأدلة قائدا لك. ده معنى الإحسان، أن تجعل الأدلة قائدا لك، لا أن تجعل هواك أنت قائدا للأدلة والأدلة تبعا له، لا، والأدلة تبع له. الجواب لا، إنما الصحيح أن تجعل الأدلة قائدك إلى الله عز وجل والجنة، وأن تجعل هواك تبعا له. وقال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري: إذا جلست للناس، يعني إذا جلست للناس تحدثهم يعني، فكن واعظا لقلبك ونفسك. لما تجلس تكلم الناس وتعظهم، عظ نفسك أولا، وكن رقيبا على قلبك قبل هؤلاء. إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك. يعني لا تظن أنهم إذا لما اجتمعوا عليك أنك صاحب منزلة عند الله أهلتك إلى كذا وكذا من الجنة، لا، لا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. الناس اللي جالسين قدامك دول لا يرون منك إلا ظاهر أمرك، أما حقيقة أمرك لا يعلمها إلا الله. وكما قال أبو محمد القحطاني رحمه الله تعالى، قال: وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصيان. والله لو علموا قبيح سريرتي لا أبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومسالمي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. وأبلغ من هذا قول ابن مسعود قال: والله لو كانت للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجلس إلي. هذا يقول الصحابة. كن واعظا لقلبك، رقيبا على قلبك، لا يغرنك اجتماع الناس عليك. هذا هو أن تجعل الله عز وجل غايتك، وأن تسوس عملك بالعلم. قال ابن القيم: وأرباب الطريق مجمعون، أرباب الطريق يعني أهل المراقبة، مجمعون على أن مراقبة الله في الخواطر وأهل الطريق مجمعون على أن مراقبة الله في الخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهر، سبب لحفظها في حركات الظواهر، يعني مراقبة الرب في خواطر القلب سبب لحفظ الله لجوارح العبد، سبب لحفظ الله لجوارح العبد. يعني وهو كقول القول الذي سبق قبل قليل: من راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه. قال: فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته. من راقب الله في سره حفظ في السر والعلانية، والجزاء دائما يكون مضاعف. والمراقبة هي التعبد بأسماء الله عز وجل. إيه بقى الأسماء الحسنى التي إذا تعبد الإنسان بها حصل له الإحسان وحصلت له المراقبة؟ واحد: اسم الله الرقيب، اسم الله الرقيب. اثنين: اسم الله الحفيظ. ثلاثة: اسم الله العليم. أربعة: اسم الله السميع. خمسة: اسم الله البصير. فمن عقل هذه الأسماء الخمسة وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة. لما تعلم هذه الأسماء الخمسة وما يشتق منها من صفات وتتعبد بمقتضاها لابد أن تحصل لك المراقبة: الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير سبحانه وتعالى. ومن ألطف ما وصفت به المراقبة كما يقول ابن القيم رحمه الله: من ألطف ما وصفت به المراقبة أنها مراقبة الحق تبارك وتعالى في السير إليه على الدوام. اسمع الكلام ده كده: هي مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام بين تعظيم مذهل ومدانات حاملة وسرور باعث، وسرور باعث، بين تعظيم مذهل ومدانات حاملة وسرور باعث. فأما التعظيم المذهل، أما التعظيم المذهل معناه إيه؟ قال ابن القيم: هو امتلاء القلب من عظمة الله عز وجل. وطبعا احنا ذكرنا قبل ذلك كيف يحصل الإنسان تعظيم ربه في قلبه، أن يستحضر النصوص الباعثة على ذلك لما تكلمنا في الإيمان بالملائكة، وذكرنا أوصاف بعض الملائكة الضخمة وأن هؤلاء عباد من عباد الله ليسوا بآلهة. فإذا تذكرت عظمة المخلوق فإن عظمة المخلوق من عظمة خالق، لأن عظمة المخلوق دي فرع عن أصل وهي عظمة الخالق تبارك وتعالى. فتستحضر مثل هذه النصوص: عظمة الجبال، عظمة البحار، عظمة السماوات إلى آخر هذا. فإذا استحضرت عظمة هذه المخلوقات الضخمة استحضرت عظمة من خلقها سبحانه وتعالى. فالتعظيم المذهل معناه امتلاء القلب، أن يمتلئ قلبك من عظمة الله بحيث يذهله ذلك عن تعظيم غيره وعن الالتفات إليه، فلا ينسى هذا التعظيم عند حضور قلبه مع الله بل يستصحبه دائما، فإن الحضور مع الله يوجب أنسى ومحبة إن لم يقارنهما تعظيم أو رساه خروجا عن حدود العبودية ورعونة. فكل حب لا يقارنه تعظيم المحبوب فهو سبب للبعد عنه والسقوط من عينه. وبذلك تضمن الوصف خمسة أمور، اللي هو التعظيم المذهل ده. يا ابن القيم ليه؟ امتلاء القلب من عظمة الله بحيث إن عظمة الله في القلب تذهل الإنسان عن كل معظم غير الله عز وجل، كما كان الأوزاعي لما دخل على السفاح كده وقال له: اعلم اعلم أن رقبتي هذه أهون علي من زر ثوب، فافعل ما بدلك. ولما دخل أظن العز بن عبد السلام، وإن كان طبعا في الحكاية كلام في سندها، والعز أصلا في عقيدته أصلا كلام، ويعني ملاحظات من حيث المعتقد، يعني لعل الله عز وجل يعني ييسر أن نذكرها فيما بعد، أنه لما دخل على نجم الدين أيوب في القصة المشهورة اللي أنتم عارفينها اللي هي قصة بيع الملوك هذه، وناداه باسمه وقال يا أيوب، فقال بعد ما انصرف تلميذه له يعني كيف قوي قلبك أن تناديه باسمه، ده الملك ده الملك، فقال يا بني تذكرت عظمة الله فإذا السلطان في جنبها كالأرنب كالأرنب. فمعنى التعظيم المذهل ألا يبقى تعظيم لشيء في القلب إلا تعظيم الرب، وهذا هو معنى قول ربنا في صدف أخطر آيات وأثقل آيات في القرآن كله وربك فكبر، يعني لا يبقى في القلب كبرياء يعظم إلا كبرياء الله تبارك وتعالى. فإذا حصل هذا التعظيم المذهل اللي هو هان كل معظم بجنب عظمة ربه، حصل للإنسان خمسة أمور، تضمن هذا الوصف خمسة أمور، يعني تعظيم الله إذا عظم الإنسان ربه حق التعظيم وعظمه على كل من سواه حمله هذا التعظيم على أمور. الأول السير السريع إلى ربه، اثنين استدامة هذا السير يبادر به ما دام يعلم أن الله هو العظيم المستحق للتعظيم، فلا أحد أعظم من الله المستحق أن يهاب وأن يراقب وأن يخاف وأن يخشى، هذا يحمله كما قال رسول الله من خاف أدلج، يعني بادر بالمسير إلى الله السير إلى الله. طب هي إلى متى يسير؟ ما هم بيقول لك احنا صابرين بقالنا 30 سنة، هو السير إلى الله ده بيقدر بسنين، السير إلى الله يقدر بالأعمار بعمرك، تظل تسير إلى الله على قيد الأدلة إلى أن تموت، مش كما يقول المبتدع الضلال بقالنا 30 سنة وعايزين حياة كريمة وسنحيا كراما، وبعدين يقول لك وإلى متى؟ إلى الغاية التي بينها رسول الله إلى أن تلقوني على الحوض. استدامة السير مش السير فقط، مش الهمة اللي هي الجياشة الوقتية اللي هي الحماسة الوقتية الكاذبة هذه، لا، سير إلى الله. اثنين استدامة السير هذا لا ينقطع سير قلبك إلى ربك. ثلاثة حضور القلب معه، يعني وأنت سائر سائر بقلبك، لأن الإنسان إذا وقف قلبه عن ذكر ربه توقف عن المسير إلى الله، لأن المسافة إلى الله إنما تقطع بالقلب لا تقطع بالرجل، يبقى يسير إلى الله ويظل مستديما في هذا السير، وأن يحضر قلبه حال سيره إلى ربه. أربعة وأن يعظمه، خمسة والذهول بعظمته عن عظمة غيره، يعني ما دام يعظم ربه لا يشتغل بأحد إلا بالله عز وجل وتعظيم أمره تبارك وتعالى. هذا هو الأمر الأول اللي هو التعظيم المذهل. الأمر الثاني اللي هي مراقبة الحق، يعني تنقسم إلى ثلاث عناصر، يعني التعظيم المذهل والمدانة الحاملة. المدانة الحاملة معناها الدنو الحامل على هذه الأمور الخمسة، الدنو الحامل على هذه الأمور الخمسة اللي احنا ذكرناها، اللي هي السير واستدامة السير وحضور القلب وتعظيم الرب والذهول بعظمة الرب عن عظمة من سواه. المدانة الحاملة هي الدنو الحامل على هذه الأمور الخمسة، وهذا الدنو يحمله على التعظيم الذي يذهله عن نفسه وعن غيره، فإنه كلما ازداد قربا من الحق ازداد له تعظيما وعن سواه بعدا، ازداد الحق تعظيما وذهولا وعن سواه بعدا وتحقيرا، أي تحقيرا لغيره. ده معناها المدانة، كلما اقترب الإنسان من ربه كلما ازداد علمه بالله، وهو ده معنى قوله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما ازداد علم الإنسان بربه كلما ازدادت خشيته، لذلك قال رسول الله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد علم الإنسان بربه كلما قويت خشيته لله عز وجل، هي دي المدانة الحاملة، كلما قرب الإنسان من الله كلما حمله القرب على هذا التعظيم المذهل. وأما السرور الباعث وهو الشق الثالث أو المحور الثالث من المراقبة، السرور الباعث فهو الفرحة والتعظيم واللذة التي يجدها في تلك المداناة، فإن سرور القلب بالله وفرحه به وقرة العين به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة، وليس له نظير يقاس به، وهو حال من أحوال أهل الجنة. حتى قال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. ده السرور المذهل. شوف كلام السلف كلام جميل إزاي. تعظيم مذهل يعني أن تسير إلى الله ويستديم سيرك ويحضر في هذا السير قلبك وتعظم ربك وتذهل بعظمة ربك، يعني تنسى بتعظيم ربك من سواه، ثم تتعلم معاني أسماء الله وصفاته فتزداد بالله علما، والعلم يحملك على الدنو والقرب لأنك تعرفت على معبودك، فكلما ازداد الإنسان معرفة بمعبوده ازداد له حبا فازداد منه قربا. هذا القرب والدنو حامل على السير الأول، ويصحبه السرور الباعث. السرور هو المحبة الأنس بالله، اللي هو لو خلى منه القلب مات القلب. المحبة هي وقود القلب الذي يحركه، إذا خلى القلب من هذه المحبة مات، كما ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله قال: والمحبة رأسه، مثل القلب في سيره إلى الله كمنزلة الطائر، المحبة رأسه، فإذا قطع الرأس مات الإنسان. إذا خلى قلب العبد من المحبة مات قلبه. هو ذا السرور الباعث اللي هو الأنس بالله، يقعد بره المسجد اهو على السلم بتاع المسجد يلعبوا كوتشينة ويلعبوا السيجة. عندكم سيجة برضو؟ عارفين السيجة مش كده؟ يلعبوا السيجة مثلا 3 ساعات 5 ساعات، واخد بالك؟ يقولوا مثلا ده الفرن الفلاني فتح وهيوزع مثلا ايه للفرد مثلا 3 ترغيف، يروح يقف قدام الفرن مثلا 7 ساعات، واخد بالك؟ ولا عنده مشكلة، ويسهروا مع بعض وما فيش اي مشاكل خالص، وساعة العصر المغرب ما يأذن ولا ساعة الأذان ما يأذن، ويدخل المسجد كأنما ركبه شيطان، ما تقيموا الصلاة بقى واحنا ننام في المسجد. ده وحشة بالله وعبادته. لا، يبقى فيه هناك ايه؟ أنس بالطاعة. فهذا السرور هو الباعث على العمل، وهو المحبة، وهو الذي يهون على العبد مشقة العمل، ولا يجد الإنسان مع هذا السرور مشقة لعبادة قط. وهو ذا الفرق بين عبادة المحب وعبادة غير المحب. فالسرور هذا هو الأنس بالله والفرح به. كان السلف يقولون في الشتاء: هو ربيع المؤمن، هو ربيع المؤمن، لأنه ينام حتى يرتاح ويقوم حتى يشبع من قيامه لرب عز وجل. كان يفرحون بطول الليل في الشتاء لطول قيامه ويأنس بربه عز وجل. ولذلك يقول ابن القيم: ولا شك أن هذا السرور يبعث العبد على دوام السير إلى الله، أو تفضل سائرا إلى الله لا تنقطع، يمتلئ قلبك من محبة الله. طيب إزاي يمتلئ قلب من محبة الله؟ أراجع بيت القصيد في هذا الباب، وهو دراسة أسماء الله وصفاته والنظر إلى أفعال الرب في الكون والخلق. لما تدرس أسماء الله وصفاته وتفهم معاني الأسماء والصفات وما يدل عليه الاسم والصفة والمشتق والذي ينبغي أن يتعبد به الإنسان من هذا الاسم وهذه الصفة، يمتلئ قلبه بتعظيم ربه تبارك وتعالى. لذلك يقول ابن القيم: ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عز وجل وبذل الجهد في طلبه وابتغاء مرضاته. ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه، اللي هو مش حاسس في قلبه بالمحبة لله وأوامره، ولا يجد في نفسه السعادة بالطاعة لما يوفق للطاعة لا يجد في نفسه السعادة، هذا يتهم إيمانه وأعماله، فإن للإيمان حلاوة من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. بعض الناس لما بيظهر بالمعصية بيبقى قلبه يرقص من الفرح، لما بيظهر بالمعصية بيبقى قلبه يرقص من الفرح. ينبغي أن يكون المؤمن على هذا وأعلى، لما تظفر بالطاعة تكاد أن تطير من الفرح لما توفق للطاعة. لو أنك فعلت الطاعة ولم تشعر بهذا الفرح للتوفيق إليها، ده من خلو القلب من الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أنس: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كلاما في منتهى الخطورة، بيقول إيه بقى؟ اسمع الكلام ده كده. قال: إذا لم تجد للعمل أي للطاعة يعني حلاوة في قلبك وانشراحة فاتهم قلبك. ليه؟ قال: فإن الرب تبارك وتعالى شكور. يعني شكور؟ قال: يعني أنه لا بد أن يسيب العامل على عمله في الدنيا، يعني لا بد أن يجد الإنسان لهذه الطاعة التي فعلها جزاء عاجلا في الدنيا مع الجزاء الآجل في الآخرة. طيب ما هو الجزاء العاجل في الدنيا؟ حلاوة العبادة في القلب. فمعنى أن لا يجد الإنسان هذه الحلاوة معنى أن الله ما قبل هذه الطاعة. يبقى لما تصلي ولا تجد حلاوة في قلبك وانشراحا ابكي على نفسك، تتصدق ولا تجد انشراحا ابكي على نفسك. الكلام واضح وسهل كله. قال: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا في نفسك فاتهم قلبك، فإن الرب تعالى شكور. يعني أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك، يعني إذا لم يجد العبد شيئا من ذلك فعمله مدخول. يعني ما أراد به وجه الله عز وجل، لأن الثواب هو الراجع للعامل على عمله، فللأعمال عاقبة تعود على صاحبها وتتصل بحياته وجميع شؤونه. فالصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر، وتهذب الأخلاق، وتربي أعلى التربية التي يحبها الله، وهكذا الصيام يقوي العزيمة ويمكن النفس اللوامة، وللبصيرة أن تشرق فيرى الصراط السوية فيكون من المتقين، وهكذا كل الأعمال الصالحة فإن لها ثوابا يصلح الشؤون كلها، فتسعد به الحياة في الأسرة والمجتمع، كما أن أعمال السوء كذلك للذين أحسنوا الحسنى، أيوة زيادة، للذين أساءوا السوء. الذي يحسن له الحسنى، والحسنى دي في الدنيا والآخرة. في الدنيا أن يجد حلاوة الطاعة في قلبه، فإذا فقد الإنسان حلاوة الطاعة يبقى يفتش، أكيد في خلل حصل، لو يقصد وجه الله حصل خلل معين فسدت العبادة بسببه، لأن الله قال للذين أحسنوا الحسنى، والحسنى في الدنيا والآخرة، وللذين أساءوا السوء في الدنيا برضو والآخرة. والغرض من هذا كله أن السرور بالله وقرة العين به تبعث على الازدياد من طاعته، وتحث على الجد في السير إليه والانتقال إلى مراقبة أخرى تحملك على الأعراض، تحملك على الأعراض، على الإعراض عن الاعتراض بصيانة الباطن والظاهر. فصيانة الظاهر بحفظ الحركات الظاهرة، وصيانة الباطن بحفظ الخواطر والإرادات والحركات الباطنة التي منها رفض معارضة أمره وخبره. يعني من المراقبة يقول إيه؟ المراقبة التي تحمل العبد على عدم الاعتراض على أمره. يجي لك الأمر الحديث أنت ما انتش مقتنع به، كما يقول الإمام أحمد في أصول السنة كده، قال مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثلها في القدر، ما كان مثلها في القدر الذي تستوحش منه الآذان. حديث أصلا أنت ما معناها مستشكل عندك، زي ما طلعوا الجاهل ده على القناة قبل عدة أيام ويقول لك أن صحيح البخاري ده مسخرة للإسلام، مسخرة صحيح البخاري. طب قول مثلا، قول مثلا كتاب لأنيس منصور مثلا مسخرة للإسلام مثلا، ما مثلا أنه صحيح البخاري، صحيح البخاري مسخرة للإسلام إزاي؟ إيه السبب يعني؟ جاب لك شوية أحاديث من البخاري بحكم أنه رجل أعجمي لا يدري ولا يفهم شيئا أصلا، اتهم البخاري واتهم الدنيا كلها، وبعد يقول لك ده البخاري ده يعني رجل هندي يعني، ورجل من الجماعة بتوع الهند دول يعني هندي ما يعرفش حاجة العرب يعني، واحنا هتجيب واحد هندي يعمل لك كتاب ونقوله على كتاب واحد هندي أصح كتاب على القرآن؟ إيه الكلام ده؟ واخد بالك؟ وجاب بقى قصة بقى انتحار النبي وإن النبي فكر ينتحر كم مرة، وجاب قصة بقى الرضاع الكبير، وقال لك بقى انت لما يجي لك واحد صاحبك وعايز مثلا انه يدخل عليك تدخله على امك واخد بالك، وتكشف له صدره ويمسك صدره ويرضع واخد بالك معي. هؤلاء الله المستعان، المراقبة التي تحملك على عدم الاعتراض حتى وان لم يدرك عقلك النص، حتى وان لم يدرك عقلك النص. زي حادثة مثلا زين القرد، طبعا لعل بعضكم سمع القصه الحوار اللي حصل هذا ومثل هذا الحديث. فالمراقبه هي التي تحمل العبد الا يعترض على امر الله مهما كان مستوحشا في عقل الانسان. يعني الانسان ما هوش فاهم العله من وراء النص ده، مش يقف في كل نص يقول لك استنى عرفني ايه القصد وليه ربنا فرض كذا، لا، هذا ليس من شأن المؤمنين وليس من أخلاق المؤمنين إن إحنا نسأل عن كل حكم شرعي. هو ربنا شرع ده ليه يا مولانا؟ هو ربنا شرع وخلاص، إحنا ما لنا ربنا شرع ليه؟ ربنا شرع وقال لك كيف على هذا؟ يقول لك يا مولانا أصل ربنا عرفوه بالعقل، يعني ما أنت فهمني برضه، أصل واحد واحد زي اتنين واحد زي واحد سوى اتنين، وربنا أصله عرفوه بالعقل. لا، ده الكلام ده بتاعك ده بره في الشارع مش في المسجد، ربنا ما عرفوش بالعقل، ربنا عرفوه بالشرع، والشرع إذا لابد أن ينفذ. أدركه عقلك أو لم يدركه دي قضية أخرى ما لهاش علاقة به. الله أمر يبقى يطاع أمره. يجي يقول لك بقى مسألة رضاع الكبير، هو يعقل واحد مثلا صاحبك مثلا عنده 30-40 سنة ويعز عليك ونفسك مثلا ما يجيش مرة البيت ويرجع مثلا وانت ما انتش موجود تدخله على أمك تدخله على زوجتك وتطلع له صدرها عشان ترضعه؟ مش بقوله كده؟ وده كلام هؤلاء. طب انت جبت الحته الزياده يا ابني بقى، حته انها تطلعها تطلع له صدرها دي ها ويرضع من صدرها دي، الكلام ده انت جبته منين اصلا؟ يقول لك هو ده مش معنى رضاع الكبير اللي انتوا بتتشدقوا به، حتى وصل الامر ان النصارى نفسهم يعني يطعنون في الاسلام بسبب هذا. طب النصارى، طب انت انسد على خيبتك اللي انت فيه، ما تشوف الكتاب المكدس مش المقدس وشوف ما فيه من العفن. إنسان عنده مراقبة تحمله على تعظيم أمر ربه. أنا فهمت العلة من وراء النص ده أهلا وسهلا، لم أفهم برضو أهلا وسهلا، أفعل الأمر. أما إني أسأل عن العلة وراء كل حكم، ده يا أخوانا ينافي الإيمان، ده معناه خلو القلب من الإيمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا إيه العلة من الحكم ده وإيه العلة من الحكم ده، لا، أن يقولوا إيه سمعنا وأطعنا. أما بقى شغل الدرواشة والفلسفة، أصل ربنا عرفوه بالعقل ولازم تفهمنا وإحنا برضو لازم نفهم الحكاية، الكلام ده كلام العلمانيين، كلام الفلاسفة الساقطين. أما كلام المؤمنين برب العالمين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، بس ده مقتضى الإيمان، هي دي المراقبة الحاملة. هو مش لسه الكلام اهو، والدنو الحامل أو المدانات الحاملة، يعني كلما تعرفت عليه بأسماء وصفاته ازددت حبا له، وكلما ازددت حبا له ازددت قربا منه، ويحملك القرب منه على تنفيذ أمره، أدرك عقلك معنى الأمر أو لم يدرك. هو ده الحب يا أخوان، هو ده حب الله ورسوله. مش كل من جيب لك حديث انت ما انتش مقتنع به ترده. هم مش دول، مش هؤلاء اللي فتحوا الباب لحسالة أهل الأرض حتى من النساء يتكلموا. المرأة اللي زي اللي عاملة زي الغراب اللي بلغت من الكبر عتية وتقول لك حديث ابن عباس في البخاري ومسلم اللي هو حديث صلاة العيد، يا معشر النساء تصدقنا فإن رأيتكن أكثر أهل النار، تقول ده حديث موضوع. لا، العالم ده مش عارف بيلعبوا كمان أجسام، بيلعبوا كمان أجسام. الناس دي مفيش حاجة تقف وشهم خالص، الناس دي فتوات لهذا المستوى. حديث البخاري ومسلم ويقول موضوع. طب موضوع ليه يا حجة؟ تقول لك يعني هو معقول يعني النبي أبو الزوج والمفهومية بدل ما يروح يقول للحريم كل يوم العيد كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، والله الكلام بالنص كده، الكلام ده كتبها بالنص كده، يروح يقول لهم تصدقنا فإن رأيتكن أكثر أهل النار. حديث ده موضوع يا حجة في البخاري، يا أم علي في البخاري ومسلم. تقول حتى لو في البخاري ومسلم، يا عم البخاري ومسلم إيه؟ هو البخاري ومسلم هيقفوا أمام المجري ده؟ ده القرآن ما بيقفش قدامه، ده الله يقول وهو السميع البصير، يقول لك لا سمع ولا بصر. مش بيقولوا كده؟ مش نفوا أسماء الله وصفاته؟ ده القرآن نفسه لا يقف أمام هؤلاء. هذا كفر برب العالمين، هذا كفر برب العالمين تبارك وتعالى. والآخر يقول لك في حديث الصيام، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن قاتله سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرؤ صائم. قال لك الحديث ده موضوع. ليه يا ابن موضوع؟ قال لك لأن الرسول يقول فإن قاتله أحد، فإن قاتله هو صائم يعني، فليقل إن امرؤ صائم، يعني القتال ما ينفعش وأنت صائم يعني. قلت لك معي؟ قال لك وبناء عليه في الحديث ضعيف، لأن احنا قاتلنا في حرب العاشر من رمضان وانتصرنا، واخد بالك؟ يبقى الحديث موضوع. أي والله الناس بيقول الكلام ده، وبضعفوا حديث في البخاري ومسلم بهذا الكلام. وطبعا انت بتضحك، طبعا خلو قلوب المسلمين من الإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم هو الذي أدى بنا إلى هذا المستوى. نقعد النهاردة نقول درس يا أخواننا، اقعدوا يا أخواننا احضروا يا أخواننا، اتعلم قبل أن تموت. كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. تعلم ازاي ترد شبهات هؤلاء. رجل اللي طلع قبل عدة ايام اسبوع ولا نحو ذلك، ومطلع معاه وكيل وزارة الاوقاف ومش عارف مين في الاوقاف، واتصل عليه وزير الاوقاف ولم يستطيعوا ان يفعلوا معه شان الا انهم اهالوا عليه سيلا من السباب والشتائم والاهانة والتحقير والتصغير. طب ردوا علي، انا عندي شبهات، ردوا علي يا جماعة. أنا البخاري على دماغي من فوق، لكن البخاري فيه أحاديث أنا مش أرد عليه. مش ده أحاديث أي، هو البخاري مش فيه إن النبي حاول ينتحر؟ في البخاري كلام. البخاري مش فيه جرد وجردة زنا فأقاموا عليهم الحد؟ فيه الكلام. البخاري مش فيه قصة رضاع الكبير بتاع سهلة بنت سهل؟ فيه الكلام. إزاي الكلام ده يعني؟ الكلام ده لا يدركه. عرفونا الكلام، فيش حد عرف يتكلم، وقال له اكتب بس الشبهات اللي عندك واحنا نردوه الازهر يرد. طيب ما الشبهات ايه؟ والرد على كل شبهات رد في منتهى الهيافه، رد كله سهل. اي طالب علم شم ريحه العلم كده يرد. يعني ماهيش طلاسم مسائل، ماهيش مسائل مكلكعه للمستوى ده. يعني لو واحد عنده، لو بيمسك البخاري ده وهو نايم على ظهره على السرير قبل ما عينيه تروح في النوم كل يوم بس نص ساعه ورافعه كده على دماغه، هيعرف يرد على الكلام ده. اخوانا المسائل مش صعبه، بس فين اللي عنده الاحساس بالمسؤوليه اللي قلبه بيحترق؟ جماعه اللي هم لما بيسمعوا النبي لما بيعتدي عليه المجرمون ويرسمونه الى والدنيا تولع والحملات وقاطعوا السلع الامريكيه والسلع المهلبيه، قاطعوا كل هذا، واسبوع وتلاقي الدنيا رجعت لمجاريها والدنيا كل الامور مشت عادي. طيب انت الغضب والغير على عرض النبي هذا شيء من أفضل أعمال الإيمان، لكن هناك أشياء أعظم من هذا. أين غيرتك لما كذب رب العالمين؟ أين غيرتك؟ أين غيرتك لما كذب القرآن؟ هو مش في مسلمين الآن، في المسلمين في المسلمين، بلاش نحدد أماكن وأسماء، يقول لك أنه لا يوجد في السماء إله، ومن اعتقد أن فوق السماوات رب فهو كافر بالله. الكلام ده مش واحد في الشارع اللي بيقوله، الكلام ده كلام أكبر مرجعية دينية في بلدك. مفيش في السماء رب، ويكذبون القرآن وهو السميع البصير. لك لا يسمع ولا يبصر. ازاي يا عم وهو السميع البصير؟ ده آية في القرآن هي، يقول لك سميع بلا سامع وبصير ازاي؟ طب بس بالراحة عليه شوي، اصلا رأي الفلاح ما بفهمش فهمني. يعني انا الان بقول لك انت رجل اعلم الموجودين دول، وفي نفس الوقت انت اجهل الموجودين، حد يفهمها دي؟ تيجي ازاي دي؟ يقول لك سميع ولا يسمع. ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ قولوا كلاما يعقل، قولوا كلاما يفهم. وطبعا ده مش واحد ولا اثنين، ده دي مئات الالوف ويعيشون على هذا. قضيه خطيره جدا، قضيه اكبر من هذا بكثير. يبقى المراقبه، المدانات الحامله التي تحملك على عدم الاعتراض على الحكم وإن لم يدركه عقلك، هو ده الأمر. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أي ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فيقول ابن القيم يقول فيتجرد الباطن من كل شهوة وإرادة. اسمع الكلام ده، كلام ده بمنتهى الأهمية. فيتجرد الباطن من كل شهوة وإرادة تعارض الأمر. لما يجيك الدليل وانت عندك مرض في القلب، اوعى تعارض النص بهواك. الأدلة اسمع واطيع، اسمع واطع، وان جلد ظهرك واخذ مالك اسمع واطيع، الى اخر السيل من الاحاديث دي كلها. يقول لك والجماعة الذين يقولون بوجوب السمع والطاعة للحاكم، هؤلاء الذين يريدون أن يجعلون من الحاكم نصف إله في الأرض. يعني هو النبي لما أمرنا بالسمع والطاعة كان يريد أن يجعل من الحاكم الظالم نصف إله في الأرض؟ يا رجل يا مجرم. والأحاديث دي يقول لك لا والله أنا جلست مع 45 اسم من الأسماء، كل الأسماء اللي تسمع عنها دي كانوا معانا في الجلسة دي أيام ما وقعت الثورة الغبراء هذا، وذكرنا لهم هذا الحديث اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. قاموا كله أو أغلبه وقالوا لا مش في الحكام دو. قال هم اللي مين يا عم حاج؟ يا رجل عيب عليك، ده أنت بقالك 40 سنة بتعلم الناس، عيب تقول الكلام ده؟ الكلام ده ما يقولوش واحد على قهوة. الحديث ده لمين يعني؟ أما اسمع وأطع وإن جلد ظهرك، ده مين اللي هيجلد ظهرك؟ أبو بكر الصديق ولا عمر اللي كان بيقول لو عصرت بغلة في العراق لسألني الله عنها؟ هو ده اللي هيجلد ظهرك؟ ما هو ده الموجود اللي هيجلد ظهرك ويأخذ مالك واسمع وأطع. قال لك لا. طب يا فضلت الشيخ سؤال واحد بس، هو كان النبي لما قال هذا الحديث عمل كده قائمة بأسماء الحكام الظلمة عشان نسمع لهم ولا؟ يا رجل هذا كلام، هذا الخرق اللي في عقول، هذا الجنون الذي عندكم. اتقوا الله ألا يكون عندك شهوة تعارض أمره. لما يجي لك الدليل الآية اوعى تتلاعب بهواك. هو عنده هوى مثلا متجوز وما عندوش أولاد صبيان، وعنده مشاكل بينه وبين إخواته، وعاوز يحرم إخواته من الميراث، يجي يحتال وينفع أعمل مش عارف عطية لبناتي، وينفع ويفضل يجلب لك السؤال الشمال وعلى بطنه وعلى ظهره وعلى جنبه لحد ما يولد منك فتوى على هواه. لو لقاك انت قافل الباب وما فيش سبيل، ما فيش فتوى اصلا، يرمي كل الاحاديث والايات اللي سمعها دي كلها ويشتغل برضه براسه. اما انت لما تشتغل براسك، جيت سالت ليه ما كان اشتغل وخلاص. حتى لما تشتغل او عملت قلت الله انا عملته على جهل، إنما تسأل وتعرف الحجة وتخالف. وطبعا ده مش على مستوى العوام بس يا أخوان، كم من فتاوى نسمعها في إذاعة القرآن الكريم، سؤال والله أسمعه من باب النص، سأل بيقول الدكتور بيقول له يعني العقيقة ينفع فيها أجيب فيها لحمة يعني من عند الجزار كده بالكيلوات يعني؟ فقال قال رسول، روى البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، وفي البخاري ومسلم، وجاب كل الأحاديث الآمرة بالذبح في العقيق. تمام، كلام زي الفل، جاب كل الأحاديث الآمرة بالذبح في العقيق، وأن السنة الذبح، المقصود بالعقيقة إراقة الدم. قال بعد ما سقد كله، قال ولكن قال الإمام أحمد رحمه الله وإن اشترى لحما فلا بأس، وبناء على ذلك فلا أرى بذلك بأس. لا زي ايه التهريج هذا؟ اما لما انت لا ترى صدرت الكلام بالاحاديث ليه؟ ما بلاش الاحاديث واشتغل بكلام الناس. اخوانا خلي قلبك، فرغ قلبك من شهوة تخالف امر الله. المراقبة ان يتجرد الباطن من كل شهوة وارادة تعارض امره. اثنين، ومن كل ارادة تعارض ارادته سبحانه، ومن كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شبهة تعارض خبره. الله أخبر بأمور العقل قد يدركها والعقل لا يدركها، فإياك أن تأتي بشبهات لتكذب خبر الله عز وجل. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال المفسرون صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. يأتيه الخبر من أخبار الله الذي لا يأتيه الشك وعنده شبه يرد الخبر ويكذب، ومن كل محبة تزاحم محبة الله، يعني يخلو قلب الإنسان من كل محبة تزاحم محبة الله عز وجل. طب حط كده قارن مقام ربك في قلبك بمقامات الدنيا عندك، زوجتك، بنتك، تجارتك، مالك. الكلام ده مش كلام بيقال يا اخوان، الكلام ده مش كلام بيقال. بنتك بتبقى عاوزه تلبس بنطلون وانت عارف ان ده حرام بتخالف وتشتريها البنطلون. عيالك عايزين مش عارف يتعاملوا بالربا، قرض من البنك وانت مستغني، بتروح تجيب القرض من البنك وانت سالت 100 مره وعارف انه حرام. لعلي ذكرت لكم موقفا هنا حصل في مجمع التوحيد في الجمهوريه عندكم هنا قبل حوالي 13 سنه. كان ليا محاضره في المجمع، وبعد ما انتهينا من المحاضرة جاءت امرأة وانا في الشارع يعني نركب السيارة كده، قلت لها شيخ انا عايزك في سؤال. المهم معها زوجها، خذوني كده على جنب في شارع جانبي كده، والمرأة قالت هذا زوجي وانا بدأت معه مش من الصفر، لا من تحت الصفر بعشرين شرط، بعت ذهبي وفعلت لحد ما بقى صاحب أكبر مصنع لإنتاج سلعة معينة كده عشان ما حدش يعرف، تمام، في المحل، واخد بالك. وزوجي ده طلقني 3 تطليقات. طب انت جيت تسألي يعني عايز ايه يعني؟ انت طلقتها 3 تطليقات؟ قال يا شيخ اصل الطلقه الاولى مش عارف انا قلت قلت له يا شيخ، قلت له يا شيخ رايح نفسك اتفضل، ادي صك باللجنه الفتوى بالطلقه الاولى مختوم عليه ختم شعار الجمهوريه، وصك بالطلقه الثانيه مختوم عليه ختم شعار الجمهوريه، وصك بالطلقه الثالثه ومختوم عليه ختم شعار الجمهوريه. طب وانت قاعد تعمل ايه؟ هي دي عايز سؤال؟ هو انت لسه بتسال في ايه يعني؟ ده كلام، ده انت لو سالت واحد سكران على القهوه هيقول لك انه حرام يعني، ملهاش حل. ملهاش حل، طب ملهاش حل، طب إلا إن تنفصل ويتزوجك رجل آخر زواج رغبة، فإن بدا له أن يطلقك بعد سنة بعد 100 سنة وترجعي لزوجك مرة ثانية كان به، وإلا فقد حرمت عليه. كان الرد والله بالنص، أنا لن أتركه. قلت يا مثل الله يتق الله، حياتك مع هذا الرجل زنا. قالت وإن كانت زنا بعد ما أنفقت حياتي وخسرت مالي أسيب الواحدة تانية تيجي تتمتع به؟ هو ده أخوان الكلام ده، احنا كلنا يعني وإن لم يكن بهذه الجرأة بهذا الجرأة، لكن فتش في حياتك هتلاقي كثير جدا من المواقف مع اختلاف الحدة والضعف. تمام؟ كم من أمر من أمر الله جاءك حصل شهوة في القلب ردة الأمر؟ هذا كثير جدا، هذا كثير جدا، حتى في الخلاف بين أهل العلم والمشايخ. لما أقول لك الشيخ الفلاني والشيخ العلاني، طب مين على حق؟ اسمع كلام الفلان هو وده كلام العلان هو والأدلة بتاعت الاثنين هم، يعني المسألة واضحة للأعمى. ومع كل هذا تتلاعب وتحذر من صاحب الحق. ما هي القضايا كده، كل برغوت على قد دمه زي ما يقولوا في الأمثال. إن كانت مخالفة دي فجة، أنت برضو عندك مخالفات بس برضو من نوع آخر على نفس النمط. يمتلئ القلب بتعظيم الرب، هي دي المراقبة اللي هي الإحسان. قال فيتجرد الباطن من كل شهوة وإرادة تعارض أمره. قال والاعتراض ثلاثة أنواع، دي آخر مسألة. قال والاعتراض يعني على أمر الله ثلاثة أنواع، والمعصوم من عصمه الله منه. النوع الأول الاعتراض على أسماء الله وصفاته بالشبهات الباطلة. طبعا ده القصة دي عايز لها سنة نشرح فيها. الاعتراض على أسماء الله وصفاته بالشبه الباطلة. الله عز وجل قال إيه؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الإيه؟ الأسماء الحسنى. يعني ربنا ليه إيه؟ الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى يعني إيه؟ يعني التي بلغت من الحسن غايته الذي لا مزيد عليه سبحانه وتعالى. وقال رسول الله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. تمام؟ يجي واحد من الناس ويقول ليس لله اسم، ربنا ده ملوش ولا اسم. انت ممكن تتخيل في حد ينتسب للاسلام يقول الكلام ده؟ ولو اردت ان انا اسمي لك الان اسماء اسمي لك، لكن ما فيش داعي. بيقول ان ربنا ملوش اي اسم. طب ولا صفه؟ يعني لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم ابدا، لا بيشوف ولا بيسمع ولا بيتكلم ولا بينزل ولا بيضحك ولا بيغضب ولا بيرضى. يا اخي انت لو تقدم واحد يتجوز بنتك بالصفات دي ما ترضاش تتجوزها له، فكيف ترضى هذا في معبودك الذي تعبده؟ قال لك اصل احنا كده بننزهه، فالمعطله ينزهون واهل السنه ينزهون. لكن فرقا بين تنزيه وايه وتنزيه. تنزيه متعلق بهوى النفس. قال لك لا اصل احنا يا مولانا لو اثبتنا الاسماء الحسنى لله معناها ان احنا اثبتنا الهه مع الله. ليه؟ قال لك لان الاسماء الحسنى دي مختلفه المعاني، فالرحمن اله غير الرحيم، والرحيم اله ثاني، والملك اله ثالث، والقدوس اله رابع. لا لا لا، الكلام ده انت جبته منين يا ابني؟ الكلام ده انت مين اللي قال الكلام؟ يعني انا لما بقول لك مثلا، يعني انت رجل كريم شجاع صادق اللهجة حيي، ها انت كده بقيت اربعة ولا بقيت واحد؟ دي اوصاف، اوصاف لشخص واحد. هذا في حق المخلوق، فكيف بحق الخالق سبحانه وتعالى؟ قال لك لو اثبتنا الاسماء الحسنى اثبتنا تعدد الالهة، لان الاسماء الحسنى عندنا مختلفة المعاني. وطبعا ده ليه باب هيرد عليه ان شاء الله فيما يأتي. الاعتراض على الأسماء والصفات بالشبهات الباطلة. وطبعا اللي اعترضوا على الأسماء والصفات اللي هم قسم المعطلة والممثلة. المعطلة اللي هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، والممثلة اللي هم شبهوا الله بخلقه. فبالشبه الباطلة التي نفوا لأجلها ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله وأثبتوا ما نفاه ووالوا بها أعداءه وعادوا بها أولياءه وحرفوا بها الكلمة عن مواضعه ونسوا فيها نصيبا كثيرا مما ذكروا به وتقطعوا لها أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. والعاصم من هذا الاعتراض التسليم المحض للوحي. النوع الثاني باختصار من أنواع الاعتراضات الاعتراض على شرعه وأمره. الاعتراض، يبقى الاعتراض الأول على الأسماء والصفات بالشبهات الباطلة، الاعتراض الثاني الاعتراض على الشرع والأمر. الشرع والأمر، والذين يعترضون على الشرع والأمر كثير وهم أنواع. أولهم المعترضون على الشرع بالآراء والأقيس. يقول لك يا مولانا الجماعة لهم شغالين بدماغتهم بقى، يقول لك أصل ربنا عرفوه بالعقل، واحد زائد واحد يساوي اثنين، واخد بالك معي؟ هو الربا حرام ليه؟ أنا بروح أحط فلوسي في البنك وأنا راضي والبنك بحدد لي نسبة وهو راضي، وما دام انا راضي وهو راضي مالك انت يا قاضي؟ واخد بالك معي؟ خلاص. طب يا اخي ده الله عز وجل قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وتذكر الايات والاحاديث وتعرف له الربا يعني ايه الربا، وتوصف الحاله لبس على دماغه، يرد كل ده ويعمل برايه. لذلك قال عمر بن الخطاب قال ايها الناس اتهموا اراءكم على النصوص فلقد رايتني ارد امر رسول الله برايي. ودي اول قاعده علمها الشيطان للناس، ان يعارض الامر الواضح الصريح بالراي الفاسد القبيح. ولا تقربا هذه الشجره يا آدم، ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة. الله قال لا تأكل من هذه الشجرة، ربك نهاك. الشيطان يأتي ليخالف أمر ربه، تمام، ويتداركه ربه سبحانه وتعالى. يبقى المعترض الأول الاعتراض بالآراء والأقياس، يحط الرأي في مقابل الشرع والنص المتضمنة اللي هي الآراء، يعني المتضمنة لتحليل ما حرم الله وتحريم ما أباحه الله تبارك وتعالى. وهذه الآراء والأقيسة التي اتفق السلف قاطبة على ذمها والتحذير منها وصاحوا على أصحابها من أقطار الأرض. طبعا السلف بدعوا كثيرا من أهل الأهواء، وكانوا يستنكرون حتى على من كان منهم من أهل السنة. لما دخل أبو حنيفة رحمه الله، وطبعا تعرفين أن أبو حنيفة رأس مدرسة الرأي التي كان يذمها السلف أشد الذم، دخل مكة فقابل عطاء ابن أبي رباح اللي هو إمام أهل مكة، فسأله عن مسألة، يعني مسألة مما لم يقع يعني. فقال له عطاء بن رباح من أين أنت يا فتى؟ تمنين؟ قال من الكوفة. قال أنت من أهل البلدة الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة؟ شوف الكلام وصل إلى أي مستوى. أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة؟ قال نعم. هيقول له أي منهم الكوفة صحيح؟ قال نعم. قال من أيهم أنت؟ أنت من أي فرقة من الفرق ده بقى؟ أنت فين من الناس دول؟ قال ممن، لأن الكوفة دي كانت معجنة، كان فيها الخوارج والقدرية، وكان فيها أصحاب الرأي، وكان فيها خليط كده من الأفكار. قال ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر. قال عرفت فالزم. ومنهم المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأزواق والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان رسوله والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان. الجماعة اللي هم إيه؟ الصوفية. يقول لك الدين أصله حقيقة وإيه؟ وشريعة. ويقول لك وكان رضي الله عنه يخطب الجمعة بالناس على المنبر عريانا كيوم ولدته أمه. وبعدين اللي غيظك بقول لك إيه؟ وكان رضي الله عنه. طب رضي الله عنه اللي بقى إيه لازمة رضي الله عنه وكان بيخطب الجمعة مالص؟ واخد بالك معي؟ زي الواد اللي كانوا جايبينه مع وائل البراشي اللي هو بيقول إن صحيح البخاري مسخرة، أول ما أتكلم بقول رب اشرح لي صدري ويستر لي أمري وأحل العقدة. هو في عقدة أكثر من كده يا ابني؟ هو في عقدة أكثر من اللي أنت في هذا؟ كيف يشرح لك وكيف يحل العقدة وأنت تعقد وتضرب بيدك على العقدة؟ هؤلاء لا يعقلون. يقول لك أصل الدين يا مولانا الدين حقيقة وشريعة. الدين حقيقة. وإذا رأيت شيخك يزني فلا تقل له لما تزني لعله اطلع في علم الغيب فرأى أن الله كتب عليه الزنا فهو ينفذ أمر الله. وكان رضي الله عنه لم يدخل المسجد إلا مرة واحدة في حياته، ودخل فتبول على الحصير وخرج. وكان رضي الله عنه، واخد بالك؟ وتقعد بقى طب يلا رجال احنا العصر أزن يعني عنا. لا لا لا ولا واحد يقول. وبعدين عمك فلان وعمك علان يجيبوا الشيخ بقى عشان يعملوا ليل الأهل الله، ما هو ذبح عجل ولا ذبح خروف ولا بتاع، تمام؟ وقاعدين بقى يرقصوا وانطحوا واشطحوا، خد بالك معايا؟ ويقول لك ده احنا كده بنجيب ليل الأهل الله. طب صلوا؟ ما بيصلوش. يقول لك اصل الشيخ بيصلي في الكعبه. كعبه ايه؟ ده فكرني مره بواحد راح لواحد المشايخ المشاهير دول، قال له يا شيخ أنا متزوج امرأة ويعني سيئة الخلق جدا وتعبتني وحلمت عليها حلما طويلا وأنا يعني أعيش معها من 20 سنة. وذكر له مواقف الرجل يتكلم بمنتهى العقل، كلامه منمق جدا ومؤدب جدا. فالشيخ أفتاه على نحو كلامه، قال له إنها كده المرأة بهذه الطلقات اللي أنت ذكرتها طالق، وانتهى الأمر، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. فالأخ ده جاي معه واحد تاني، اللي هو السائل ده جاي معه واحد صاحبه يعرف الشيخ يعني. فقال له الشيخ لكلمك اسأله كده، اسأل السائل يعني أنت صليت المغرب فين النهاردة كده؟ فقال له أنت صليت المغرب فين؟ قال له والله أنا صليت المغرب، كنت بصلي المغرب في الحرم، المغرب اليوم اللي هم قاعدين في بتاع الليلة اللي هم فيه دي. قال له كنت بصلي المغرب في الحرم لأني قاعد في السعودية، أنا عايش في السعودية يعني. وبعدين وأنا بصلي المغرب كده العيال هفوا علي، حبيت أشوفهم، فخدتها من مكة كده شواط، واخد بالك معي، لحقت العيشة هنا في البلد، واخد بالك معي. فالشيخ قال له لا ده أنت طلقك كده إيه ما وجحش، أنت كده ما عندكش مشكلة تفضل، واخد بالك معي. فلما يجوا خلوا الهلوسات دي وحط لمقابل الشرع، تفتح بقى كتب الصوفية تجد كلاما من هذا كلاما لا يتخيل، كلاما لا يتخيل من هذا الكلام. اللي هم أصحاب الصوفية، اللي هم الصوفية ردوا الشرع بالأزواق، وقال لك الدين منقسم إلى حقيقة وشريعة، ورد المتمسك بالشريعة من اللي هم الأمة السذاج. مين السذاج عند الصوفية؟ اللي هم الأنبياء والرسل والأولياء وإحنا بقى الصحابة هؤلاء. طيب مين اللي متمسكين بالحقيقة؟ اللي هم بقى الصوفية، تمام؟ وبيحتجوا دايما بإيه؟ القصة اللي هم بنوا عليها بناءهم كله، قصة الخضر مع موسى. قال لك ألا ترى أن موسى كان يرى ما يفعله الخضر منكرا، وكان الأمر على خلاف ما يرى. فبنفس الوضع كده، طب موسى كان الخضر كان بيعمل بشرع؟ لا، ولا يلتفت لهذا. قال ومنهم أهل الاعتراض على الشرع بالسياسات الجائرة التي لأرباب الولايات التي قدموها على حكم الله، يتولى حكما فيحكم بغير ما أنزل الله. طب شرع الله أين هو؟ يقول لك شرع الله لا يصلح لهذا الوقت. ومنهم الذين يعترضون على النقل بالعقل، هم أصحاب المدارس العقلية، هم المعتزلة والمرجئة والجهمية والخوارج وهؤلاء. ومنهم الذين يعارضون الشرع بالقياس، النوع الأخير من أنواع الاعتراض على أمر الله، الاعتراض على أفعال الله وقضائه وقدره، وهذا اعتراض أهل الجهل والعمى، الاعتراض على القضاء والقدر وأفعال الرب سبحانه وتعالى. كلما أصابه شيء يكرهه لا يحبه اعترض على يا رب هو ما فيش غيري، واخد بالك معي، ويعترض على أفعال الله تبارك وتعالى، ولا يرضى ولا يسلم ولا يسلم. وأنت تصبره تهديه، طب اصبر اصبر وارضى عن الله، من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. يقول لك لا اصل انت ما انتش حاسس بيه، اصل اللي ايديه في النار مش زي اللي ايديه في المي. طيب يا اخي انما الصبر عند الصدمه الاولى، والرسول قال اذا اصيب احدكم بمصيبه فليذكر مصيبته في فان احدكم لم يصب بمثل مصيبتي. لا يلتفت لهذا ويعارض امر الله عز وجل. هذا اخذنا باختصار كلام على قوله تعالى، على قوله عليه السلام فاخبرني عن الاحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه. دي المرتبة الأولى التي يعني يستحب لكل مسلم ألا ينزل عنها، أن تعبد الله كأنك ترى الله. فإن حصل ضعف في الإيمان على أسوأ الافتراضات، ولم تستطع أن يترقى الإيمان في قلبك لأسباب أو الأخرى، فاعبد ربك كأنك ترى الله، كأنك ترى، ده الإحسان. قال هل يجوز للمنتقبة أو التي ترتدي النقاب أن تقعد مع خطيبها من غير النقاب في فترة الخطوبة؟ وأيضا هل يجوز أن تكشف النقاب أمام زوج أختها؟ أما بالنسبة للسؤال الأول، هل يجوز أن ترتدي النقاب أن تقعد مع خطيبها من غير نقاب؟ لا، ولا حتى بنقاب. المخطوبة المنتقبة يحرم أن تجلس مع خطيبها حتى ولو بالنقاب. إخواننا الرجل لما يتقدم للمرأة يشوفها بينظر لها مرة اثنين ثلاثة لحد ما يستقر على ان هي دي اللي تزوجها. فان راى فيها ما يدعوه الى الزواج منها حبها يعني خلاص نقول له توقف، يحرم عليك الان ان تراها الا بعد العقد، الا بعد العقد، واخد بالك؟ طب يا مولانا اكتبوا كتابنا يلا عشان الاخ يطلع بقى ويدخل بقى معايا، وبعدين ايه يكتبوا الكتاب والاخ طبعا يروح من صلاه الظهر يدخلوه في الاوضه ويقفلوا الاوضه ويفضل قاعد مع الاخت من الظهر لحد الفجر، واخد بالك معايا؟ طب هو بيعمل ايه جوه؟ واخد بالك؟ وبعلمها بقى اللي على راي كان بعض هؤلاء يقول لك بعلمها التجويد، والتجويد فيه اقلاب وادغام وبتاع، واخد بالك معايا؟ ويختلي بها. الخلوه بالمعقود عليها محرمه، الخلوه بالمرأة المعقود عليها قبل الدخول محرمة على قول الأئمة الأربعة وباتفاق الأئمة. أظن القول ده أول مرة أغلبكم يسمعه، الخلوة بالمعقود مش بالمخطوبة، بالمعقود عليها قبل الدخول بها ممنوعة باتفاق الأئمة الأربعة، وهذا قول عمر بن الخطاب، تمام؟ فإن أعجبته يحرم أن يراها إلا بعد العقد. طبعا اكتب كتاب يقول لك لا، الأفضل أنه يؤجل كتاب الكتاب حتى يقرب موعد البناء ويختم. هل يجوز أن تكشف النقاب أمام زوج أختها؟ لا، زوج الأخت أجنبي يحرم أن تكشف المرأة النقاب أمامه، لأن النقاب فرض أخوان، تغطية الوجه فرض. كيف يستغني العبد بالله عن الناس ويقدم الأنس بالله على الأنس بالناس؟ أن يتعلم أولا معاني أسماء الرب عز وجل وصفاته، وأن يتعرف على أفعال الرب وما أكرم الله به الخلق من النعم، فكلما تعرف على مزيد وحصل له علم مزيد علم بأسماء الله وصفاته وأفعاله كلما ازداد لله حبا، فإذا أحب الله حمله الحب على تنفيذ أوامره والأنس به، هي الطريقة السهلة للوصول إلى تعظيم أمر الله. هل صحيح أن شخص يسحر لشخص آخر بالكره والفراق من الزوج؟ يعني هذا يعني لو سحر التفريق يعني نعم سحر التفريق حاصل، سحر التفريق حاصل وموجود ويؤثر، وقد يسحر الرجل فيفرق بينه وبين امرأته ويؤخذ عن امرأته يعني يربط عن زوجته، هذا موجود لكن له علاج، له علاج. إذا خرج الإنسان للفترة للنزهة أو الفسح وأكل من شجرة الجوافة من نفسه فهل عليه حرمانية أم لا؟ إيه شجرة الجوافة دي يعني؟ يعني أشجار في الطريق يعني؟ يعني الأشجار اللي هي في الطريق دي لها حالتان، الحالة الأولى إن لم تكن مملوكة لأحد يعني كده على شط البحر كده ليس لها صاحب وأثمرت، فإن أكل منها الناس فلا حرج. أما إن كان الأشجار دي مملوكة لإنسان فلا يجوز أن نأكل منها إلا للحاجة، كان يكون الإنسان جوعان جوعا شديدا ومثلا في بستان فاكهة هيمر عليه وهو بحاجة شديدة إلى الطعام حتى لا يموت، يقف على البستان ويقول يا صاحب البستان مرتين أو ثلاثة، فإن رد عليه أحد استأذنه، وإن لم يرد عليه أحد نزل فأكل ما يسد جوعه، نزل فأكل ما يسد جوعه، وهذا جائز لما رواه أصحاب السنن من حديث رافع بن خديج بسند صحيح أن رسول الله قال ما أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا إثم عليه، فإن أخذ منه شيئا فعليه غرامة مثلية والعقوبة. يعني الكلام ده قال رسول الله ما أصاب بفيه، يعني أصاب بفيه يعني أكل يعني معد على أرض مثلا فيها مثلا فاكهة فيها فول أخضر مثلا فأي حاجة، فأصاب بفيه يعني كل فقط مش خد معاه أكل بس، لكن واحد تاني بعد ما يأكل مثلا يلاقي مثلا الجوافة مثلا ما شاء الله مسكرة فجيه معبل وفص، هي دي بقى الايه الخبنة التي أشار إليها النبي، قال غير متخذ خبنة، ما تاخدش بقى معك ايه ما تملاش حجرك وانت ماشي، لا كل ما يسد جوعك، كل ما يسد جوعك لكن لا تتزود. طب لو حصل إنه خاد من هذا وتزود، قال فعليه غرامة مثلية، وده الضبط الصحيح للحديث. وله ضبط آخر يعني اعتمده بعض العلماء، قال فعليه غرامة مثليه. عليه غرامة مثليه يعني إن كان خد 5 كيلو يغرم قد إيه؟ 10 كيلو. ولكن القول الصحيح عليه غرامة مثلية، إن خد 5 يغرم 5، تمام؟ والعقوبة يعني يعاقبه الحاكم بما يكون رادعا لأمثاله. أما إذا كان الشجر مش مملوك لحد فيجوز أن يأكل منه ولا حرج. يقول ما هو علاج السحر؟ علاج السحر أولا لابد أن تعلم أن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وأنه ما يصيب الإنسان من هم ولا غم ولا نصب، حتى الشوكة يشاكى الإنسان، إلا كفر الله بها عنه من خطايا. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وقد يكون الله عز وجل، وهذا ورد في الأحاديث الصحيحة، كتب للعبد منزلة في الجنة لا يصل إليها بالعمل، يوصله الله إليها بالبلاء. والسحر نوع من أنواع البلاء ونوع من أنواع الأمراض. فأول خطوة وأول شيء ترضى عن الله وبالله وتسلم لأمر الله، ده الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكون على ثقة، أن تكون ممتلئا ثقة بالله أن الله ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله كما قدر وابتلاك بالسحر قادر أن يشفيك. فالذي يملك الشفاء هو الله، كما قال رسول الله طبيبها الله. فالذي يملك علاجك وشفائك هو الله عز وجل. فكن على ثقة في الله أنه يعافيك إذا أراد الله ذلك. طيب وإن أخر الشفاء، إنما أخره لحكمة يعلمها وهي لصالح العبد في الدنيا والآخرة. ده أولا لازم يستقر في قلب العبد. الأمر الثالث، الجن أخوانا عدو ليس مرئيا. يعني لو اللي بيعمل لك سحر التفريق ده مثلا إنسان أنت بتشوفه، حتى هتضربه هتموته هيحصل بينكم حكومة وتتفصلوا في القضية. أما العدو اللي هو بحربك الآن عدو خفي أنت لا تراه ولا يمكن السيطرة عليه إلا بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، تمام؟ بعض الناس يقول لك بقى ده فلان ده معمول له عام، طب روح بقى للشيخ فلان يشوف أطره، أصل أخته اللي مش عارف في تحت الأرض كذا ولا أقول تحت الأرض. المهم يعني الكلام ده كله شرك بالله العظيم. علاج السحر بيقرأ على المسحور آيات من القرآن، أحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبيقرأ على ماء، وبيقرأ مثلا على بعض الأطعمة كالزيت أو عسل أو نحو ذلك، ويشربه الإنسان بطريقة مثلا على إن كان مثلا على عسل بتقرأ عليه الرقية الشرعية وينتقى فيها آيات السحر وآيات العذاب، ويتناول ملعقة قبل الإفطار وملعقة عند النوم، ويدلك بزيت مرقي عليه جسمه مرة قبل النوم. واخد بالك؟ ده الصورة المجملة للعلاج. الأهم من كده المحافظة على الصلوات، المحافظة على الحجاب، لأن من أسباب تمسك الجن في الجسم إن الجن يجد مكانا ملائما له. يعني مثلا الجن اللي في الجسم ذكر مثلا مس امرأة، المرأة دي لابسة استريتش وعاملة شعرها وعاملة كذا، واخد بالك معايا؟ طب ما هو الجن هيروح يطلع وراح فين ويسيب الحاجات دي؟ واخد بالك معايا؟ يقول لا، احتشي احتشي، البسي النقاب، لا تتبرجي، لأن التبرج ده سبب من أسباب دخول الجن جسم الإنسان وتمسكه في الجسم. بتحصل حالات عشق، وإذا حصل الوصول لحالة العشق الجن يموت ولا يخرج إلا إذا قدر له أمر آخر، وإذا هتبقى أصعب حالات العلاج. فبنقول للأخت التي أصيبت بهذا أول شيء تفكر فيه الاقتراب من الله، المحافظة على الصلاة في مواعيدها الخمس فروض، صيام الاثنين والخميس، ارتداء النقاب، عدم سماع الأغاني، عدم مشاهدة الأفلام والمسلسلات، يعني البرنامج اللي بعيشه أي مسلم، المحافظة على أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، النوم على طهارة، الأذكار الموظفة اللي هي الأكل والشرب والجماع والخروج والدخول واللبس والأشياء هذه، المحافظة على هذا مع برنامج علاج هتتابع فيه مع إما معالج عن طريق إن فيه معالج مباشر، وطبعا مع حصول الضوابط الشرعية في مسألة علاج النساء خاصة، لأن المسألة برضو باب من أبواب الشر المستطير عند الناس، والتساهل فيها أدى إلى فساد عريض، أو وهذا أفضل المرأة بيكون على اتصال بشيخ معين أو طالب مثل علم عنده فهم المسألة بيقول لها والله اعملي كذا واعملي كذا، وكثير جدا من الحالات بتعافى عن طريق التليفون وبتنتهي المسألة والأمر علاجه سهل خالص. والسحر مرض زي أي مرض، يعني ما هوش نهاية الدنيا. كم من إنسان مسحور وعافاه الله بالقرآن وعاد إلى طبيعته. يقول لك طبعا مولانا احنا والله رحنا لكام شيخ وبتاع بالقرآن يعني وما نفعش، ينفع نروح لواحد مثلا بيشوف الأثر؟ لا ما ينفعش تروح لحد يشوف الأثر، لأننا اللي بيشوف الأثر ده حتى لو بزعمك أنه يشفيك وكهذا كلام كذب. هو اللي بيحصل أن الجن اللي على الساحر بيتفق مع الجن اللي على المريض أن يهدي حالة المريض يوم اثنين شهر اثنين ثلاثة، بحيث أن المريض يعني يتوهم أنه شفي. لكن لو حصل أي ظرف أي ظروف معينة بتظهر الحالة مرة تانية. لو مثلا معد على فرح وفيه طبل صوته عالي وزمر بتاع يحضر الجن، لو حزن حزنا شديدا يحضر الجن، لو فرح فرحا شديدا يحضر الجن عليه، يعني ظروف معينة كده وحالات الجن يحضر فيه. فنقول يعني إلزم القرآن واقترب من ربك يفر منك الشيطان. وأسأل الله أن يعافي مبتلى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.